ما الرد على المشبهة الوهابية الذين يمنعون التأويل ويحتجون بظاهر حديث الجارية لإثبات المكان لله؟ روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه، فإن ربه بينه وبين قبلته. وهذا الحديث أقوى إسنادا من حديث الجارية. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. فيقال للمعترض الذي يمنع التأويل ويحتج بظاهر حديث الجارية لإثبات المكان لله: إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما، بطل زعمك أن الله في السماء، لأن ظاهر الحديث الأول أن الله موجود بين المصلي والكعبة، وظاهر الحديث الثاني أن الله موجود بين الراكب الداعي وعنق دابته. ويقال للمعترض: ماذا تقول في قوله تعالى في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية؟ وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس قبلة الله، فسر الوجه بالقبلة، ذكر ذلك الطبري في تفسيره، والمعنى أن الله تعالى رخص لكم لصلاة النفل في السفر على الراحلة أي الدابة أن تتوجهوا إلى الجهة التي تذهبون إليها.